بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، تحدثنا في المجلس الماضي حول موقف أهل السنة والجماعة فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم من خلاف في الحقبة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا بأن هذه الحقبة حقبة عصيبة زلت فيها أقدام وظلمت فيها أقلام وشطت فيها أفهام عن جادة الصواب وعن طريق الحق الذي يجب أن يعتقده المسلم. لذلك أحسن الناس في معالجة هذا الموضوع هم أهل السنة والجماعة، الذين يمسكون عما شجر بين الصحابة ويعتبرونهم مجتهدين فيما فعلوه. فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر واحد، وخطأه بإذن الله تعالى مغفور. خصوصا وأن الصحابة قد حصل لهم من السوابق ومن الفضائل ما لم يحصل لمن بعدهم، ما لم يحصل لمن بعدهم. وإذا أخطأ الواحد منهم فإن خطأه نزر يسير قليل في جنب ما له من المحاسن العظيمة والمناقب الكبيرة من الإيمان بالله تعالى والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة إلى الله تعالى والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما لهم من نصرة للدين، وكذلك ما لهم من أعمال صالحة إلى غير ذلك من الحسنات العظيمة الماحية. نعم، هذا موقف أهل السنة والجماعة، موقف لا يظلم أحدا ولا يحابي أحدا. فقال أهل السنة إن الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير وعائشة من جهة، وبين علي وبين معاوية، فقالوا الصواب في هذه في هذا الخلاف الصواب في هذا الخلاف مع علي رضي الله عنه، فقالوا الصواب معه، ولكن لا يعني ذلك أن من خالفه فهو منافق مرتد كافر كما يقوله الرافضة، بل يعتبرونه مخطئا ومجتهدا، واجتهاده له مسوغ، واجتهاده يعني له مسوغ خصوصا. وأن هذه الأشياء كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم بها، فهي أشياء لم تغب عن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما سيكون من خلاف بين أصحابه، فقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين من المسلمين. إذن هذا موقف أهل السنة والجماعة، موقف يحق الحق ويبطل الباطل، ولا يظلم أحدا ولا يهضم المصيب حقه، ولا يتهم ويخون ويكفر من خالف المصيب في ذلك. نعم. وهنا أهيب بالإخوة الفضلاء الكرام إذا أرادوا أن يتوسعوا في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى نوع من البسط وإلى نوع من التفصيل، ولكن المقام لا يتسع له، فلذلك أهيب بالإخوة أن يرجعوا إلى الكتب المنقحة التي ألفت في هذه الحقبة، والتي ألفت في هذه الحقبة وكان أصحابها ذوي مناهج سليمة، فمن أقدامهم يعني كتاب العواصم من القواسم، كتاب العواصم من القواسم، فهذا كتاب عظيم في هذا الباب، فقد تناول جميع الشبه التي أثيرت حول عثمان بن عفان وأجاب عنها بالحجج الشرعية والعقلية المنطقية المقبولة. كذلك ممن ألف في هذا الباب وكانت ألفه معتدلا ليس فيه انحراف هو الشيخ محمود شاكر في كتابه التاريخ الإسلامي. فالشيخ محمود شاكر رحمه الله له كتاب في التاريخ، وهو كتاب كبير طبع في قرابة 22 مجلدا، يعني في 22 مجلد، المجلد رقم 3 و4، يعني المجلد الثاني اللي فيه الجزء 3 و4، هذا المجلد هو الذي تناول فيه هذه الحقبة، وكان يعني تناوله لها يعني تناولا على وفق منهج أهل السنة والجماعة. وأذكر أنه ألف حينما تحدث عن موقعة الجمل عقد فصلا مهما، وقال ولنعقدها هنا فصلا لنبين فيه أن هذا القتال الذي حصل بين الصحابة لم يقع بين أعداء، وإنما وقع بين إخوة نزغ الشيطان فيما بينهم. وبدأ يذكر الشواهد الدالة على أن الصحابة لم يكونوا أعداء يبغض بعضهم بعضا. لذلك لما جاء قاتل الزبير فرحا ومسرورا ويزف البشرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني فدخل أو قال الحاجب علي، يعني جاء هذا الرجل الذي قتل الزبير بن العوام جاء يستأذن على علي بن أبي طالب، ومعلوم أن الزبير كان في الجهة الأخرى وعلي بن أبي طالب في الجهة الأخرى، فجاء هذا الرجل وقتل الزبير ثم ذهب إلى علي ثم يريد أن يزف إليه البشرى بمقتل الزبير، فقال للحاجب من؟ قال لي قاتل الزبير. فدخل الحاجب على علي بن أبي طالب وقال له هناك رجل يستأذن ويقول بأنه قاتل الزبير، فقال له ائذن له وبشره بالنار. من يقتل الزبير إلا شقي؟ فعلي بن أبي طالب لم يفرح بمقتل الزبير، مع العلم أن الزبير كان من يعني من الفئة المناوئة له في موقعة الجمل، ومع ذلك لم يظهر استبشارا ولا فرحا بمقتل الزبير. نعم. والقعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه هذا من قادة جيش علي رضي الله عنه، من قادة جيش علي، هو كذلك لما لقي طلحة، وطلحة هذا من قادة الجهة الأخرى، قال له يا عم إنك شيخ كبير لا تطيق القتال فهل لا تنحيت؟ قال له يا عم إنك شيخ كبير لا تطيق القتال، وتلقى القائد ديال العدو ديالك وترحمه وتقول له يا عم إنك شيخ كبير لا تطيق القتال، فهلا تنحيت؟ يعني بالعكس هذه راه غادي تكون غنيمة، إذا ظفرت بقائد العدو ستقتله. لماذا؟ لأنه هو الرأس، وإذا شدخت الرأس تضعف بقية يعني الأعضاء. لكن هؤلاء ما كانوا ينظرون إلى غيرهم أنهم أعداء. كذلك من مأثور كلام معاوية رضي الله عنه وأرضاه، من الكلام الذي أثر عن معاوية وصار مثلا يتداوله الناس، يعني واحد المثل مشهور في اللغة العربية كيتداوله الناس، يقولون معضلة ولا أبا حسن لها، معضلة ولا أبا حسن لها. يعني هذا مثل كيقولوه الناس لاش لشي إشكالية، يعني شي إشكالية وشي معضلة وشي مشكل مستغلق ومعقد، يعني لك شي مشكل اللي هو مستغلق ومعقد ولم يعني تستبين الطريقة التي تحل بها هذا المشكل، فكتقول معضلة ولا أبا حسن لها، يعني هي معضلة ولكن ما كاينش لها أبو الحسن لغدي يفكها. شكون هو أبو الحسن؟ هو علي بن أبي طالب. فمعاوية رضي الله عنه كان يفتخر بعلي بن أبي طالب ويمدحه ويثني عليه بأنه إنسان كفء وبأنه إنسان يحل المشكلات، بل مشي مجرد مشكلات بل يحل المعضلات. يعني المشكل إذا كان عويصا فإن أبا الحسن اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي يحل هذا الإشكال، بمعنى أنه كان يعترف له بالكفاءة ويعترف له بالذكاء ويعترف له بالشجاعة، وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم يعترف بعضهم لبعض بالفضل، يعترف بعضهم لبعض بالفضل. نعم. وأذكر هنا كذلك موقفا أن ملك الروم لما علم بالقتال الذي وقع بينه وبين علي بن أبي طالب وبين معاوية بصفين جاء بجيشه إلى البلاد المتاخمة لبلاد الإسلام. يعني هذا ملك الروم، يعني معلوم أن بلاد الشام كانت محادية لبلاد الروم، بل أصلا بلاد الشام هي معقيل بلاد الروم. يعني فلما وقع القتال في موقعة صفين جاء ملك الروم وأراد أن يستغل هذا التصدع الذي وقع في صف المسلمين، أراد أن يدق فيه وتدا، لأن أنتم كتعرفوا الحجرة كتكون صماء، اللي كيجي داك اللي بغي يكسرها كيشوف شي شق عاد يدير فيه الوتد ويضرب، كتبان لك الحجرة الصماء يعني القوية تصبح يعني مقسومة على نصفين. فهذا يعني الشخص اللي هو ملك الروم أراد أن يستغل هذا الشق الذي وقع وهذا الخلاف الذي وقع بين علي بن أبي طالب وبين معاوية، فجاء بجيشه إلى البلاد المتاخمة، فكتب إليه معاوية كتابا، صرف له رسالة، قال لي أما بعد فقد بلغني تحركك ومجيئك إلى بلادنا، فلا تفرح، زعما ما تفرحش بهذا القتال اللي كاين بيني وبين، فإن هذا ابن عمي سأصالحه وآتيك بجيشي وجيشه. قال لي هذا راه غير ولد عمي، راه غادي نتصالح أنا وياه، غادي ندير أنا وياه دروك صلح والجيش ديالو وديالي نجمعهم ونجيو لك. فأخذته الرجفة ورجع لي لمستقره. ملك الروم أخذته الرجفة من معاوية رضي الله عنه، وفعلا يعني معاوية رضي الله عنه كان فارسا مغوارا وكان محنكا وكان شجاعا، بل ومن شجاعته رضي الله عنه أنه كان يستحث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على غزو البحر. يعني كان في أيام سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان واليا على الشام إبان فترة حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان دائما يستحثه في غزو البحر ويشجعه، تيقول لي خصنا نديروا حتى احنا الأسطول ديالنا، ما يكونوش غير الأعداء هم اللي عندهم الأسطول البحري وإحنا ليس لنا أسطول، واش حنا بقاو نتحركوا غير على الخيل وغير على البهائم والجمال وكذا، راه الوقت بغات شويه التطور. هكذا يقول معاوية رضي الله عنه: نريد أن يكون لنا أسطولا يعني بحريا ونغزو البلاد بواسطة السفن. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه دائما يتريث في هذا الموضوع. كتعرفوا سيدنا عمر كان حازما، بل يعني هو دار واحد النقط من اللي وصل لها لفتوحات الإسلامية قال لهم حبسوا، يعني النهر ديال سيحون وجيحون اللي كاين في بلاد خراسان، وطرابلس الغرب اللي هي طرابلس ديال ليبيا وصل الجهة تما حبسهم، والبحر حبسه، بمعنى حبس التوسع الإسلامي لا في جهة الشرق ولا في جهة الغرب، يعني حدهم يعني نهر سيحون وجيحون، يعني هذاك النهر هذا النهر يعني كاين ورا بلاد أفغانستان وهذيك الدنيا تما، يعني فحبس تما يا الجهاد. قال لهم ما توغلوش، خاف على المسلمين الضياع، يعني إذا هم توغلوا في بلاد ما وراء النهر، وخاف عليهم كذلك الضياع في بلاد شمال إفريقيا، حبسهم فاش طرابلس الغرب، لأن كاين طرابلس الغرب وكاين طرابلس ديال لبنان، يعني فطرابلس الغرب هي طرابلس ليبيا، حبسهم تما. وكان معاوية رضي الله عنه يستحثه على أن يغزو به بلاد الروم عن طريق البحر، فكان يمنع من ذلك. حتى الواحد المرة يعني من لما رأى إلحاحه، وهو سيدنا عمر عمره ما شاف البحر، ما عمره هو شاف البحر، يعني فكتب عمر رضي الله عنه لواليه على مصر اللي هو عمرو بن العاص، كتب إليه أن صف لي البحر، قال لي وصف لي هذا البحر كي داير. وسيدنا عمرو بن العاص كتب له واحد الوصف اللي هو وصف حقيقة مرعب ومفزع، يعني قال لي شتي هاد السفن اللي كتكون كالجبال في البلاد يعني في اليابسة، إذا دخلت البحر تصبح كالريشة في مهب الريح، خلق عظيم فوق خلق أعظم منه. هذا الخلق العظيم اللي هي السفينة وكتبان قداش، راه ملي كتدخل البحر كتولي يعني كريشة في مهب الريح. المهم لما قرأ عمر رضي الله عنه كتاب عمرو بن العاص قال: والله لا أحمل عليه مسلما، والله لا أحمل عليه مسلما، لا لنا من هزنا يا المسلمين نخاطر بهم في البحر، يعني اللحم هكذا يموتوا جملة. فلذلك كان هو حبس هذا الموضوع. احتج سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو اللي حيد يعني حيد المانع، أزال المانع، فأعطى الإذن لمعاوية رضي الله عنه في غزو البحر وأمده بأسطول، وعلى إثره فتحت جزيرة قبرص، وعلى إثره فتحت جزيرة قبرص، وأعطى الانطلاق باش ينطلق الجهاد في بلاد يعني طرابلس الغرب، هي فين وصل الإسلام حتى المغرب ودخل البلاد الأندلس وجنوب فرنسا. عبد الرحمن الداخل دخل ووصل بجيشه إلى مدينة ليون الفرنسية، وصل لها تما، أعطى كذلك الإذن يعني البلاد ما وراء النهر، فوصل الإسلام إلى بلاد الصين، وصل الإسلام إلى بلاد الصين. نعم، ومعاوية رضي الله عنه كان يعني يغزو البحر، بل يعني كان يطمع في أن يغزو القسطنطينية، لأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. وكان معاوية رضي الله عنه كان قد حاول أن يظفر بهذا الفضل، ولكن ظفر بفضل آخر، هو قوله صلى الله عليه وسلم: أناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام واحد المرة كان نعس في القيلولة فقام فزعا، فقالوا له: ما لك يا رسول الله؟ قال: رأيت أناسا من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقالت أم حرام بنت ملحان: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ونام، فاستيقظ مذعورا وقال: أناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال أنت من الأولين، أنت غتركبي مع الأولين ماشي مع التانيين. وفعلا ركبت أم حرام بنت ملحان مع الجيش ديال معاوية في أسطول البحر. فالشاهد أن هؤلاء الرجال الذين كونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعني يتصارعون من أجل ملك أو يتصارعون من أجل خلافة أو يتصارعون من أجل الدنيا، كانت هناك أمور اجتهادية. فينبغي أن نحفظ لكل شخص مكانته ومنزلته، ولا يجوز أن نظلم أحدا. لذلك يعني ممن ألف يعني في هذا الموضوع وكانت إلفه ماتعا، يعني كما ذكرت يعني العواصم من القواسم، وكذلك التاريخ الإسلامي للشيخ محمود شاكر، ولكن هذه كتب يعني يمكن أن تكون صعبة المنال. لكن هناك كتاب مؤلف بأسلوب سهل وأسلوب علمي، يعني ليس أسلوبا أدبيا ولا يعني أسلوبا غريبا، بل هو أسلوب بشكل علمي مرتب بمعلومات وبأسلوب مهذب، وليس فيه حشو وليس فيه غموض، بل هو أسلوب في متناول الجميع أن يطالع فيه وأن يقرأ فيه وأن يستفيد منه وأن يعرف مغزى ومقصد صاحبه. هو كتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس. يعني هذا الكتاب هذا هو كتاب جميل جدا مختصر، يعني يكون بمقدار صفة الصلاة ديال الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الكتاب هو كتاب جميل جدا، وحري يعني بكل أخ أن يقرأ هذا الكتاب من أجل أن يأخذ انطباعا وأن يلقح في هذا الموضوع اللي هو موضوع خطير جدا. لأن هذا الموضوع حقيقة هو اللي كيدخلوا من بابه الشيعة من أجل أن يسمموا أفكار الشباب. يعني الشباب اللي يقول لك راه عنده الفضول، يدفعه حب الفضول من أجل أن يسمع إلى كلام الشيعة وكلام الرافضة. فينبغي أولا قبل أن يسمع كلام الباطل ينبغي أن يسمع الكلام الحق، هو الأول، ليكون الحق بمثابة تلقيح. اتلقح بعد الإنسان بالصواب، اتلقح بالحق، هو الأول، يكون عارف الحق، عندك ساعة لا بأس أن يعرف الباطل. لكن الإنسان أو شبابنا هداهم الله تكون هو أصلا عنده خلفية فارغة، ما عنده والو ديال الحق وليس له اطلاع، أول ما كيسمع كيسمع الباطل. ومعلوم أن الباطل إذا وجد القلب خاليا تمكن منه، كما قال القائل عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. لذلك لا بد أن يعرف الإنسان الحق أولا. من لا يعرف الإنسان الحق عادك سعي عرف شنو هو الباطل، يعني عادك سعي عرف شنو هو الباطل. لذلك معاذ بن جبر أو حذيفة بن اليمان حينما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لإنسان هو يعرف أصل الخير. فإنسان إذا عرف الخير بعد ذلك له أن يعرف الشر من أجل أن يحذره وأن يجتنبه. فأما أن يقتحم الإنسان الشر بقلب خال فلا شك ولا ريب أن هذا الشر سيتمكن منه، فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يقوده الفضول، فرب فضول قاتل، شحال من شاب قال لك بغيت نشوف اش يقولوا النصارى، فعلا كيبدا يقرا اش يقولوا النصارى ديك الشبه كذا كذا، واحد لقيتها كتلقاه تأثر عليه شي يقول لك لا بغيت نشوف الشيعة اش يقولوا، لا شوف الصوفية اش يقولوا، يعني واحد لقيتها كتلقاه يعني مشى مع هذاك التيار ومشى مع هذاك الاتجاه وقد كان ينكره من قبل. علاش؟ لأنه دخله بغير تلقيح، أصلا السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا لا يقتحمون ولا ينصحون بأن يقتحم الإنسان مواقع الشبه. الموقع اللي فيه شبهة ما تقتحموش أنت أصلا، وهذا الأمر دعه لأصحابه، دعه لأصحابه، لأن موضوع سماع الشبهة والجواب عليها هذا لا يحسنه أي أحد. ماشي أي واحد كيحسن، كيحسن فهم الشبهة ويحسن الرد عليها ومناقشتها، هذا ماشي أي واحد يحسن ذلك. وأذكر أن مجلسا من مجالس الشيخ الألباني رحمه الله كان فيه واحد يعني الشاب تكفيري عنده ديك الشبهة ديال التكفير في مسائل الإيمان وكذا، وكان الشيخ الألباني يناظره ويناقشه، وكان هذاك الطالب تهو جالس تهو خدمتي شرك يا ودي واش كاين العالم، وخلي العالم راه هو راه العالم عارف كيفاش يتناظر وعارف الاساليب ديال المناظره، لكن هذاك كان حاضر وبدا تهو تيدخل لا راه هذه كذا راه هذا كذا، وبدا هذاك بعض المرات تيلوح ليه شي شبه، وما مشى هذاك الشخص حتى طرد فيه هذيك الشبهه وصار يعتقدها بعد موت شيخ الألباني رحمه الله تعالى. دامت شيخ الألباني عاد هو بن في هذاك المشكل. علاش؟ لأنه تصدى للأمر الذي لا يحسنه، تصدى للأمر الذي لا يحسنه. إذن فنصيحتي لإخواني ألا يقتحموا هذه المواقع وألا يدفعهم الفضول. ينبغي الإنسان أن يعلم الحق وأن يتعبد الله به وأن يبتعد عن مواقع الشبهة، وإن أحس من نفسه وآنس من نفسه القدرة على سماع الشبهة والجواب عليها يعني فله ذلك. إذن هذا الكتاب هو كتاب مختصر ومكتوب بأسلوب جميل وجذاب ومريح، يعني فتستطيع أن تقرأ عدة صفحات منه في مجلس واحد من غير أن يصيبك الملل. إذن هذا مختصر إن شاء الله يستفيد الإخوة منه. إذن هذا ما يتعلق بموقف أهل السنة والجماعة فيما يعني شجر بين الصحابة. ننتقل إلى الفصل الموالي في مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. إذن هذا الفصل تحدث فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن موقف أهل السنة والجماعة من كرامات الأولياء، فأخبر أن من أصول أهل السنة يعني من أصولهم التي يعتقدونها أنهم يصدقون بكرامات الأولياء، فأهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء. أولا، ما هي الكرامة ومن هو الولي؟ فالمقصود بكرامات الأولياء الكرامة هي أمر خارق للعادة، الكرامة هي أمر خارق للعادة، يعني شي حاجة تكون فوق العادة، يعني كيكون عندنا الأمر المعتاد ولكن هناك شيء خارق لهذا الأمر المعتاد، هذا هو اللي كيتسمى كرامة. ولكن متى يسمى كرامة؟ بهذه الإضافة كرامات الأولياء، يعني فيسمى كرامة إذا أضيف إلى الأولياء. ومن هو الولي؟ الولي باختصار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هذا كلام ديال شيخ الإسلام وهو كلام مختصر ولخص فيه مفهوم الولي. شكون هو الولي؟ قال لك من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذه العبارة التي ذكرها شيخ الإسلام يعني هي هو لم يأتي بها من فراغ، هذه العبارة هذه ما جابهاش هو من فراغ، بل هي مستندة ومستمدة من كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون هما؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل إيمان؟ ها التقوى. شكون هما أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فمن كان عنده إيمان وعنده تقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فمن كان له حظ من الإيمان وحظ من التقوى فله حظ من الولاية، فله حظ من الولاية. إذن الولاية درجات، بقدر ما عند الإنسان من الإيمان وبقدر ما فيه من التقوى يكون وليا لله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا الأمر يختلف الناس فيه اختلافا كبيرا، يعني الناس متفاوتون في إيمانهم، كاين اللي عنده الإيمان القوي، كاين اللي عنده المتوسط، كاين اللي عنده الضعيف. هذو كلهم كيشملهم اسم ولي من أولياء الله الصالحين، أو كلهم أولياء لله، غير هما على درجات في ولايتهم لله سبحانه وتعالى. كيف ما تنقولوا مثلا الناس كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، العبودية لله، العبودية لله هذه رتبت لجميع أهل الإيمان، يعني تنقصد عبودية الاختيار مش عبودية الاضطرار. أما عبودية الاضطرار يستوي فيها المسلم والكافر بجوج، هم عبيد لله تعالى، عبودية الاضطرار. كنقصد عبودية الاختيار، لأن العبودية اللي كيديرها الإنسان باختياره كالصلاة والزكاة والصيام والصدقة إلى غير ذلك. فالناس كلهم عباد لله، ولكن هم في درجات العبودية. فكلما كان الإنسان إيمانه أقوى وتعبده لله عز وجل أعظم، كان عبدا لله تعالى بمفهوم أخص، بمفهوم أخص. يعني محده هو كي يرتقي في درجة العبودية، محده كي يقرب عند الله سبحانه وتعالى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذول كلهم أولياء لله، قاع اللي هو عنده عبودية الاختيار فهو عبد لله سبحانه وتعالى، إذن فهو ولي لله عز وجل. غير كاين اللي هو ولي لله تعالى بفعل بعض الواجبات وترك البعض، وكاين اللي هو ولي لله تعالى بفعل الواجبات والتفريط في المستحبات، وكاين هو اللي هو ولي لله تعالى بفعل الواجبات والقيام بالمستحبات والاجتهاد في نوافل الطاعات. إذن هي رها كلها درجة، أو يعني كلها هي صنف واحد، ولكن فيه في درجات متفاوتة، في درجات متفاوتة. إذن الإنسان الذي هو ولي لله سبحانه وتعالى، إذا أجرى الله تعالى على يديه خارقا من خوارق العادات، إذا أجرى الله تعالى على يديه خارقا من خوارق العادات، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر كرامة، يكرم الله سبحانه وتعالى بهذلك الإنسان. هذه كتسمى واحد الكرامة تكرم بها الله سبحانه وتعالى هذاك الإنسان الذي هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. علاش يعني أهل السنة كيفرقوا ما بين، أو تيقولوا هذا هو المفهوم ديال الولي الذي إذا أجرى الله على يده كرامة، فإن هذه تصبح كرامة من كرامة الأولياء. قال لك حتى نفرق بين خوارق الدجالين والمشعوذين والكذابين، لأنه كان عاوتاني شي ناس خرين تيديروا تهم خوارق، كيديروا خوارق العادات، بحال واحد الإنسان تيمشي في الهواء، أو لا واحد الإنسان تيمشي فوق الماء، يعني هذا واش خارق من خوارق العادات ولا لا؟ هذا خارق، ولكن صاحبه ليس مسلما أصلا، كي اللي تيمارس هذا الأمر هذا وهو ليس بمسلم أصلا، بل هو كافر، تجده ملحدا مرتد، يعني ملحدا، وتجده لا يؤمن بدين، وتيدير هذه الخوارق هذه. واش نقول هذه الخوارق هي كرامة من كرامات الأولياء؟ لا، يعني هذه قال لك تتسمى خارق من خوارق الشياطين، هذه خارق من خوارق الشياطين، أو للسحرة تمرة يديروا خوارق العادات، يعني تو ما تلقى عندهم يعني خوارق العادات، وهم ليسوا بأولياء لله سبحانه وتعالى، بل هم أولياء للشيطان، بل هم أولياء للشيطان. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف واحد الرسالة سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعني هل فرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. وهنا يعني كان نذكروا مثلا الموقف ديال الإمام الشافعي رحمه الله. دابا الإمام الشافعي رحمة الله عليه اللي هو بقية من بقايا السلف الصالح رضوان الله عليهم، قال لي نقل أو ذكر له أن الليث بن سعد، وهذا كذلك من العلماء المتقدمين، ذكر له أن الليث بن سعد قال إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. قال لك إلا لقيت الإنسان فوق الماء كيتمشى بلا يعني بلا شيء، قال لك فلا تغتر حتى تعرض عمله على القرآن والسنة. إلا لقيته تدير الأعمال موافقة للقرآن والسنة وتتمشى مع يعني القرآن والسنة ويجعلهما منهج حياته، هذا كره حتى تكون هذه كرامة من الكرامات ديال الأولياء. أما إذا كان هو يعني يحكم الشيطان على نفسه وأعماله ويدير هذه الأمور فهذه لا تغتر بها، لا تغتر بها. المهم الشافعي رحمه الله قالوا ليه هل اللي قال ليث بن سعد، هل اللي قال، هل اللي قال، فماذا قال؟ قال قصر الليث رحمه الله، بل لو رأيته يطير في الهواء فلا أغتر به. قال لي قصر الليث يعني أنا واخا نشوفه يطير في السماء، نشوفه يطير في السماء ما نغترش به حتى أعرض عمله على القرآن والسنة. علاش هذا الكلام هذا؟ لأن حقيقة هذا هو مفهوم الولاية، هذا هو مفهوم الولاية. ماشي دابا كيف ما كان شائع عند الناس مساكن أنهم غادي يشوفوا شي واحد تيدير الخوارق، تيشوفوا شي واحد تيدير الخوارق أو لا كيدير شي أمر اللي هو فوق العادة ويذعنون له، بل كأنه يخدرهم، بحال كيخدرهم كي يبنجهم، تيشوفوا كاع شي أمور اللي هي كوارث ولا يأبهون لها، لا يلتفتون إليها. علاش؟ ينبهرون بما معه من الخوارق، ينبهرون بما معه من الخوارق. وهذا يعني راه إشكال عظيم، يعني كان واحد عند واحد العداد ديال الناس وهو منتشر فيهم انتشار النار في الهشيم. على مثلا كيقول لك هادو ولاد سيدي كذا، وهادو راه ولاد سيدي كذا، تي ينعسوا فوق الدرج وتي يتلحوا في الزرب وتي يعضهم الحنش وما يدير لهم والو، تيخشيو الجنويه في عينهم وما كيطرى لهم والو، شايل الله تسليم وياك تعترض على هادو وتقول هادشي اللي يديروا ما مزيان، في حين هادو غير تيسالوا هذيك تحرميات وهذيك تشلها بيت ديالهم، تيساليوها ويتطرفوا ويضربوا الشقوفه ويشربوا المحيا وربما يزنيوا والصلاه ما يصليو، وإلا صلوا أش من صالة، أش من صالة، ويقول لك سيدي راه شايل لها سيدي فلان، يعني راه عجيب هذا الأمر هذا. يعني هاد الناس أين عقولهم، أين عقولهم؟ واحد المرة نمريح حدا شي واحدين وتيهضروا شفتوا شي واحد هذا والي كذا وتيدير وتيفعلوا الكرامات إلى آخره، قال لي ويني واحد القضية اللي كاينة حدا واحد القربة ديال المحية ما كتحيتش. قلت لي وقت ما خدم عقلك فهم شي شويه، يعني فين تبنج عقلك انت حتى للدرجه باش يعني تشوف السيد هو ما تيتحاش، يعني السيد دائما شرب وما حيا حداه دائما هو سكران، وتعتبر هذا ولي من اولياء الله الصالحين لاجل انه كيدير شي خوارق؟ لا، هذه خوارق شيطانيه، الشيطان هو الذي يعينه على ذلك، الشيطان هو اللي كيعينوا على هذاك الامر وكيتعاون معاه. لذلك جاء عنده الشيخ الاسلام ابن تيميه وعنده شي وحدين قالوا لي راه فلان طار نعشه في الهواء، يعني من اللي مات هزينوا فوق سميتو، يعني هزينوا فوق كتفهم هو يطير، يعني النعش ديالو طار في السماء. قال لي نعم تحمله الشياطين، تحمله الشياطين، الشياطين اللي هزينه باش يغريوا الناس بهذاك بهذاك الميت بانه راه انسان مبارك ومعاه البركه وحاجتك مقضيه وغير جيب كذا ودير كذا ودير كذا وراه حاجتك غادي تقضى، ويبداو يضحكوا على عقول البسطاء. وتايلقاو الناس مساكن اللي كيتيقوا هاد الامور هذه، كايلقاو الناس اللي كيتيقوا هاد الامور. وهذا هذا من من المخلفات ديال الخرافات الصوفيه التي كانت منتشره في زماننا، التي كانت منتشره في زماننا. والعجيب انه كيذكروا واحد القصه، يعني هي خرافه ولكن تيجيبوها على اساس تيبغيو يأصلوا بها، لانه اي قصه الا راه كتحمل واحد المغزى وكتحمل واحد الرساله كيبغيو يوصلها الانسان من خلال هذيك القصه. فهاد الصوفيه كيحاولوا يبثوا هاد القصص في الناس باش يربيهم على هاد المبدا هذا. ديالاش قال لك شي واحد كان جنب البحر كيظلم من الصباح حتى العشيه، وهو شد هذيك الزماره كيزمر، يعني تيضل غيط نهار كامل وتيصوت. قال لك في العشيه شي يقول كل ما زمرنا لله، كل ما زمرنا لله، يعني قاعد الصوت لي من الصباح وانا كنقول صافي لله، راه ما صلى ظهر ولا عصر ولا ولا الصلاه ما مذكوراش، الزمر هو اللي كاين يزمر وفي الاخر يقول كل ما زمرنا لله. قال لك واذا بهذا كيشوف واحد الشخص كيجي كيلوح الهضره ديالو فوق البحر وتيقول ليه اسكن يا بحر فان عليك بحرين، بحر من العلم وبحر من التقوى، ويركب هذا فوق الهضره وتمشي به. عارف الهضره ما كاين لا زودياكا لا موتور لا حتى شيء، الهضره قضيه الغرض. قال لك فكان هذاك مول هذيك الزماره كان تيحرص انه يتلاقى مع هذاك باش يسولو اش دار حتى درك هذه الخبزه، هذه الخبزه راه مصطلح، حتى درك هذه الخبزه مع مع الله بحيث التي يركب على البحر بالهضره. فقال لك شي مره كان حداه قريب، يعني كان دائما تيركب هذاك من بعد، شي مره جا هذاك لاح الهضره حداه ويقول هذا الكلام هذا. شوف دابا واش ولي من اولياء الله يقول البحر فان عليك بحرين، بحر من العلم بحر من التقوى. على الولي من اولياء الله تيعترف الا دار شي عمل انه راه هو بحر من العلم وبحر من التقوى؟ بالعكس، الولي من اولياء الله الصالحين اللي هو صادق لا ينظر الى عمله، لا ينظر الى عمله ولا يعتد به على الله ولا يعتد به حتى على مخلوقات الله. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بحر ديال العلم وبحر ديال التقوى وبحر ديال الزهد عمره ما افتخر على الناس بهذه الامور هذه. فالشاهد هذاك ملي قال هذاك الكلام زاد جا هذاك بول هذيك الزمره ويتبعوا تيمشي فوق البحر هكذا، يعني بلا هضره هو دخل ديريكت وتاي يمشي فوق البحر وتيعيط ليه حتى تلاقاو معاه، حتى هذاك سمعوه هو يوقف. غير ما فهمتش انا الفران باش فرانا هذيك الهضوره، ما عرفتش واش عنده فران في رجليه ولا في مول ولا كذا ولا في يديه. المهم عيط ليه وقف، وصل عليه هذاك وبداو تيهضروا فوق سطحي الماء، فوق سطح الماء. قال ليه راه بغيت نسولك نقول لك غير اش اللي دركتي مع الله حتى وليتي يعني كتمشي فوق البحر بالهضوره؟ قال لي وانت اش كدير؟ قال لي ودي انا تنضل غنزمر في العشيه نقول كل ما زمرنا لله. قال لي هو زيد في عملك، انت راه تحسن مني، انت مازال انا مازال الهضوره انت داخل البحر هكاك برجلك. فهاد القصه اللي هي في هذا الجانب ديال الاغراب والاثاره واللي كتخلي الانسان تيتشد الانتباه ديالو، شنو الهدف منها؟ هذه القصه الهدف منها هدم الشريعه. عرفتي شنو الهدف منها؟ هدم الشريعه. بمعنى هذا اللي خدمتي غيط الزمر او هاد الاله محرمه ولا مباحه؟ حرام. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا بانه راه لياتينا قوم يستحلون الحمر الخمر والحيره والحريره والخمر والمعازف، يعني المعازف هي محرمه، هذا يتقرب الى الله بالمحرم. وقال لك صار به وليا من اولياء الله الصالحين. على هذا ماشي في هدم الشريعه، الشريعه كتقول لك لا يقبل العمل الا بشرطين، لا يقبل العمل الا بشرطين، الشرط الاول ان يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني موافق لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل واش هو موافق للسنه ولا مخالف؟ فكيف يقبله الله؟ بل وكيف يصبح صاحبه وليا من اولياء الله؟ هنا راه بيتي تهدم واحد الركن من اركان الشريعه باش بخرافه، باش بخرافه معناه انه واخا انت دير العمل السيء واخا دير العمل سيء، واخا تكون فاجر فاسق، تدير واحد العمل فاجر وفاسق، هذاك العمل تصبح به وليا من أولياء الله الصالحين عندهم. وطبعا هذا لا شكال ستصبح به وليا، ولكن لي للشيطان، للشيطان. وهذا الشيء كيتداوله الناس، زعما راه حقائق، هذا الشيء لا يناقش. إذن كيفاش كرامة الأولياء؟ ماشي هذه كرامة الأولياء، هذه كتسمى خوارق ديال الشياطين، خوارق ديال الشياطين. كرامة الأولياء كاينة نعم، ولكن يشترط في صاحبها أن يكون من أهل الاستقامة. خص الإنسان يكون بعدا مستقيم على الدين، خص يكون مستقيم على الدين. من اللي تيكون مستقيم على الدين الله تعالى كيعطيه واحد الكرامة من أجل أن يعينه على الدين، كيعاونو على الدين، ماشي كيعاونوش على المحرمات ويعاونوا على الفجور ويعاونوا على يعني الخمر ويعاونوا على الزنا. لا، كرامات الأولياء تعين الإنسان على الدين، وهي إما أن تتعلق بمسائل المكاشفات، وإما أن تتعلق بمسائل القدرة والتأثير. يعني كرامات الأولياء إما كتعلق بالمكاشفات، المكاشفات أن يكشف لك علم ما ليس لغيرك، كيتكشف لك واحد العلم ما كيشو يعني ما كيكونش لغيرك. بحالش مثلا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند صحيح أنه كان يوما على المنبر، كان واحد مرة فوق المنبر وسمعوه يقول يا سارية الجبل الجبل، سمعوه يقول يا سارية الجبل الجبل، فتعجب الناس ما هذا الكلام الذي يقوله عمر. فلما أنهى قال لهم إن سارية كان قد يعني أحاط به العدو وأراد أن يغير عليه من فوق الجبل، فكشف لعمر من على المنبر موقع سارية، يعني شافوا هذه القدرة، هذه خارجة على نطاق العادة لأن عندنا الشوف ديالنا محدود. فسيدنا عمر وهو في المدينة يشوف الموقع ديال المعركة وهي بعيدة منه بمئات الكيلومترات لما قلنا الآلاف، هذا أمر خارق للعادة، خارق للعادة. وفعلا سارية سمع مقولة عمر، شوف هذه الكلمة اللي قالها عمر وسمعوها الناس غير في المسجد، الله تعالى وصلها للأذن ديال سارية، هذه خارق العادة، خوارق العادة. صدرت ممن؟ من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه من أهل الاستقامة ولا لا؟ من أهل الاستقامة. طيب واش شد هاد الكرامة بدا كي يطلب بها؟ أجيو أروا الصدقة أنتم، لأنه أنا تندير كذا وكذا، كما تيديروا هاد الناس دابا اللي يضرب الحناش ويضرب كذا ولا ياكلوا الدجاج، أجي أنا ناكل الدجاج أرى أنت الصدقة، أش حلقت هذه بهذه؟ سيدنا عمر رضي الله عنه ما شدش هاد الشيء بدا يطلب به، وإنما واحد الأمر كان فيه نصرة للإسلام، كان الجيش ديال المسلمين غادي يطلعوا الكفار لراس الجبل ويهجموا عليهم، فصدق سارية من اللي يسمع هذه الكلمة هو اللي يطلع الجبل، من اللي يطلع الجبل ولا هو في موقع الغالب وانهزم العدو بين يديه. إذن هذه واحد الكرامة من كرامات الأولياء كتعلق بمسائل المكاشفة، يعني بمسائل المكاشفة. النوع الثاني من أنواع الكرامات هو مسألة القدرة والتأثير، مسائل القدرة والتأثير. يعني مسألة القدرة والتأثير هذا الأمر إذا كان خارقا للعادة فيكون كرامة، كما وقع مع سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سفينة هذا، وهذا يعني الحديث صحيح، كان يمشي في الجيش، كان يمشي في الجيش وانفصل عن الجيش ودخل أجمة، يعني كان غادي مع الجيش لشي غرض من الأغراض، يعني انفصل على الجيش ويدخل في واحد الغابة صغيرة، فلقي الأسد، هو يتلقى مع الأسد، يعني الأسد رصف، قال الكلام تيتقدم مع الأسد، فقال له الرجل بكل ثبات تبت الله تعالى، قال لي أيها الأسد أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضللت عن الجيش، قال لي أنا راه سفينة وراه المولى ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وراه تلفت على الجيش. قال فحن الأسد رأسه ومشى أمامي. الأسد احنا الرأس مشى قدامي. قال لك حتى صعد بأكمة مشى قدامي تطلع له واحد الكدية. قال فلما رقيت الأكمة أبصرت الجيش وسمعته يهمهم بكلمات كأنه يودعني. طبعا أن يؤثر هذا الكلام في الأسد هذا خارق من خوارق العادات. أجراها الله سبحانه وتعالى لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن هذا تأييد له لأنه خرج مجاهدا في سبيل الله. الشرع نصر الإسلام ماشي نصر السفينة. ولا شد هذا الخبر وبدأت يدير به كذا ويتعلى به بأنه أنا راح أحصل معايا كذا وحصل معايا كذا. لا هذا هو المفهوم ديال الكرامة. إما أن تتعلق بالمكاشفات يكشف لك الله تعالى شي حاجة اللي ما كشفهاش لشي واحد آخر. أو لك تتعلق بجانب التأثيرات يعني تيكون شي تأثير اللي ما كاينش اللي هو خارق للعادة كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن مريم. يعني عن مريم اش قال لها الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. يعني الجذع جذر ديال النخلة يابس. قال لها الله تعالى هزيه يطيح عليك تمر. فهزت الجذع طاح عليها تمر. هذا خارق للعادة ولا لا؟ هذا خارق للعادة. يعني ماشي ينخلة فوقت تمر وديرات تمر وكذا. لا قال لي الله تعالى هزي إليك بجذع النخلة فتساقط عليك رطبا جنية. هذه كرامة أكرم الله تعالى بها مريم لأنها صديقة. لأنها صديقة يعني تيافح الدرجة من درجات الولاية. وأعانها الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة لأنها تحمل في بطنها رسولا عظيما من رسل الله سبحانه وتعالى. إذن شيخ الإسلام تقول بأن الكرامة إما أن تتعلق بالمكاشفات أو لا بالقدرة والتأثيرات. وأن الكرامة ترى كانت في الأمم السالفة بحال هاد الكرامة اللي دار الله تعالى لمريم بحال الكرامة ديال دوك الثلاثة الذين دخلوا الغارة وانطبقت عليهم الصخرة. هذه راه من الكرامات. بحال الرجل الذي زار أخا له في قرية وأرسل الله إليه ملكا وقال له أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية. قال وهل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا إلا أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته. هذه كرامة أكرم الله بها هذا الشخص. نعم. وعاوتاني كاين في صدر هذه الأمة بحال قصة السفينة يعني مع الأسد بحال قصة عمر رضي الله عنه مع يعني السارية بحال قصة أبي بكر الصديق في تكتير الطعام يعني مع الأضياف يعني ديالو يعني تكتير الطعام حتى يعني وبارك الله فيه حتى إنه يعني أكل الناس وشربوا وشبعوا ولم ينقص من الطعام شيء. وغادي تبقى الكرامة إلى يوم القيامة. غادي تبقى الكرامة إلى يوم القيامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاب الذي يلقى الدجال. ذاك الشاب اللي غادي تلقى مع الدجال ويقول له يعني أتؤمن بي؟ تقول له لا أنت المسيح الدجال الذي كان يحدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأخذه ويقطعه نصفين كيشد الدجال ذاك الشاب تيقسمه يعني على جوج ويجعل شقه هنا وشقه الآخر هنا ويمشي بين النصفين ليؤكد للناس أن هذا الرجل قد قطع نصفين فعلا. فيقول له التئم فيلتئم. تقول له ودب أنا قطعتك وقتلتك وحييتك أتؤمن بي؟ تقول له لا بل ازددت فيك بصيرة أنك المسيح الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأخذه ليذبحه فلا يستطيع لأن الله يجعل نحاسة على عنقه فلا يخلص إليه السكين. فحينما يحرج الدجال في أمره يرميه في النار ديك النار دياله اللي هي في الأصل ديالها أنها جنة هذه كرامة أكرم الله بها هذا الشاب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم الشهداء عند الله. طيب المعروف لا في الأمم السالفة ولا في صدر هذه الأمة ولا حتى إلى يوم القيامة الكرامة ما عمرها كتطلب. الكرامة لا يسعى إليها. الكرامة ما عمر المسلم الصادق تقلب على الكرامة. الكرامة كتبقى هي هبة من الله كيوهبها الإنسان من باب التثبيت ومن باب الإعانة ومن باب نصر الدين. بحال هذا الشاب راه دار ليها هكا باش يفضح الله تعالى المسيح الدجال في دعواه أنه هو الرب أو أنه هو الإله. وعمر رضي الله عنه أعطاه الله تعالى الكرامة نصرة للدين، سفينة نصرة كذلك للدين. كذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما شرب السم ولم يضره، كان هذا فيه نصر كذلك للدين. إذن الكرامة هي كتكون هبة من عند الله لا يسعى إليها الإنسان. لذلك هذا هو الخلل الكبير اللي وقع عند المتصوفة، يعني الناس ديال الصوفية والزوايا وكذا، الخلل اللي وقع عندهم أنه ولات عندهم الكرامة هدف خصو يصلي، بحيث خصو يجتهد في العبادة يجتهد حتى تولي تتبان ليه الكرامات، بحيث إلى ما وصلتش للكرامات يقول لي أنا مازال ما وصلت والو في العبادة. لذلك يقول لي كي دركتي هذه الخبزة، كي وصلتي لهذه الخبزة، كي وصلتي لهذه. إذن عندهم أن الكرامة واحد الهدف. وسبحان الله لو كانوا يفقهون يرجعوا للكلام ديال العلماء الأوائل، قال لك الواجب على المسلم أن يطلب الاستقامة لا أن يطلب الكرامة. المسلم خصو يطلب الاستقامة، خصو يستقم على الدين، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، هذا هو اللي مطلوب في المسلم، مش يقلب على الكرامة. هما خلاو الاستقامة وبدأوا كيطلبوا الكرامة. وطبعا الكرامة عندهم درجات، كاين ما يسمى بالكشف، تيقول لك خص الإنسان يوصل لواحد الدرجة واللي عنده الأمور يعني مكشوفة، بمعنى يولي يطلع على الغيب. عاود تاني خصو قال لك إلا وصل لهذه الدرجة خصو يجتهد حتى تولي ماذا؟ حتى تولي من الأغواث، بمعنى أنه تولي عنده الصلاحية ديال أنه يغيث الناس، بحال هذاك اللي يعتقدوك في البحر، راه هذاك راه وصل زعما قال لك لدرجة أنه غوث، بمعنى كيلجؤوا ليه الناس من جميع أنحاء العالم، يلجؤوا ليه وهو تي يقضي لهم المسائل وكينجيهم من الآفات. وإلا وصل قال لك هذه الدرجة ديال الغوث خصو يجتهد عاوتاني باش يولي قطب، هاي لو ولا قطب صافي. وهذا الشيء كل شيء كيتنافسوا فيه. لذلك يعني كتب المتصوفة تلقاهم يعني كثيرا ما يدندنون حول هذه المواضيع، موضوع الكشف، موضوع الكشف، وموضوع الغوث، وموضوع الغوث، وموضوع القطب. يعني كتلقى كلام الصوفية كله تدور حول هذه الأشياء، المكاشفات. قال لك شي واحد، هذه يحكيها الشيخ الحويني حفظه الله، قال لك شي مرة غادي يعني شي مرة صلى الجمعة عند شي واحد في شي مسجد، قال لك هذاك الخطيب حكى لهم هذه القصة، قال لهم راه شي واحد غادي عند الشيخ ديالو، طبعا المريد غادي عند الشيخ ديالو، طبعا ملي يسمع المريد والشيخ يعني قضية فيها التصوف. قال لك غادي وتعرضت لي واحد المرة وقالت ليه، قالت ليه راه الابن ديالي أرسل إلي خطابا من الجندية وأريد أن تقرأه لي. قال له واخا ماشي مشكل، أري الكتاب نقرأه لك. قالت لي لا ما معيش أنا، كاين في الدار. قال له واخا نمشي معك. مشى معها للدار، دخلته جلسته في هذا المكان، دخلت باش تجيب لي زعما الرسالة اللي صيفط لها ولدها من العسكر. قال لي فدخلت وتهيأت وتزينت وخرجت إليه وقالت هيت لك. قال لها أريد الخلاء، بغيت ندخل المرحاض. ورات لي المرحاض، دخل ليه. فلما دخل المرحاض أغلق على نفسه وأبصر نافذة من المرحاض ويحلها ويلقى واحد سلم ويطلع من الشرجم وهبط في السلم ومشى. هنا قال لك وصل إلى شيخه متأخرا، يعني الوقت اللي في الشيخ عند الشيخ ديالو تأخر، ويقول لي الشيخ ديالو ما أخرك؟ هو سكت حشم، يقول لي راه اللي وقع لي قال لي ما أخرك؟ ما بغاش يجاوب. قال لي ما أخرك؟ ما بغاش يجاوب. ويقول لي لا تخجل يا بني أنا الذي نصبت لك السلم، لا تخجل يا بني أنا الذي نصبت لك. راه قال لي داك السلم اللي لقيتي حتى الشرجم راه أنا اللي درت لك باش تنزل. هاد القصة هذه أشنو فيها؟ فيها المكاشفة، بمعنى هو قاعد في داره وعارف التلميذ ديالو أش وقع عليه، وفيها الغوث، بمعنى هو اللي هز ليه السلم. يعني شوف دابا هو قاعد هنا وتيهز، ما عرفتش داكشي بحال داكشي ديال الشينوا ولا ما عرفت، يعني ولا بالتيليكوموند ولا، يعني قال لي أنا اللي هزيت لك هذاك السلم. فالشيخ الحويني ايش قال لك؟ قال لك راه من اللي قال هذاك الخطيب هذه القصه، قال لك طارت عمائم، كاين اللي جبد العمامه وطيرها في السماء زعما تاثرا بهذا الموقف، وبعضهم قال لك بكى. قال لك مع العلم ان الرجل قرا من الايات ما قرا، وتلا من الاحاديث ما تلا، وما تحرك وجدان احد. هذاك الخطيب راه شحال ذكر ديال الايات، شحال ذكر ديال الاحاديث، ملي جاب هذه القصه الباطله عاد الناس تفاعلوا معاه، اما الايات والاحاديث لا تحرك وجدان احد. اذا هذه راه ثقافه، يعني ثقافه الكشف. والمشكل انه الانسان يعني فاش كيسمع مثل هذه القصص ينجذب اليها. ولا قلت لا لا لا شي راه ما يجوز، يقول لك لا لا انت ما كتحترمش الاولياء. نعم انا نحترم الاولياء، الاولياء على عيني وراسي، ولكن الاولياء ما نعطيهمش صفات الربوبيه. من الذي يعلم الغيب؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من الرسول، الا الرسل هم اللي كيطلعهم الله الغيب. اما غير واحد الانسان يولي عنده قال لك المكاشفه، هذه راه مصيبه. يعني وشوف دابا الناس اللي كيحكيوا هذه القصص تيغيبوا هذه المعاني، هذه المعاني اللي كتصادم مع الشريعه الاسلاميه كيغيبوها، يقول لك لا راه كرامه الاولياء. اذا هذه القصص هذه خصها تكون من على بال، راه كتهدم لنا عقيدتنا، وكتهدم لنا الشريعه ديالنا، وكتهدم السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، من اجل نثبتوا الكرامه لهذا ولا الكرامه لهذا. الكرامه لا تطلب، الكرامه هبه من الله، لكن الذي نطلبه ماشي الكرامه، الاستقامه، امتثال الاوامر، اجتناب النواهي. اما يقلب الانسان يوصل للمكاشفه، او لا يوصل لدرجه انه غوث، او لا يوصل لدرجه انه قطب، هنا بالعكس غادي يؤدي بالانسان لواحد العقيده اللي هي كفريه، هي كفريه. قال لك يحكى ان جوج متصوفه قاعدين مع بعضياتهم، وقال لي واحد بغى يبين الاخر فين وصل هو. قال لي كيف لك بمن يدير راح الكون؟ قال لي كيفاش دير مع واحد الانسان هو اللي تيدور الراحه ديال الكون، بمن هذا الكون كله راه انا اللي كنسيرو. قال لي الاخر وكيف لك بمن يامر الراحه ان تقف فتقف؟ قال لي وانت كيفاش لك باش واحد اللي يقول هذيك الرحى اللي كتدور انت غايقول لها توقف وتوقف؟ بمعنى واخا نقول انت كتدور الرحى، انا الكلمه ديالتي نافذه على الكلمه ديالك، انا وصلت كثار منك، انا نقول لك توقف وتوقف، بمعنى انا كنسيرك وانت كتسير الكون. يعني فتوصلوا لواحد الدرجه ديال التعالي. هذه التربيه هذه هل كانت في اصحاب رسول الله؟ واش الصحابه كاين فيهم اللي نقولوا كان غوثا او كان قطبا؟ شيء من الأمور التي ابتدعها المتصوفة وأضل الناس بها عن دين الله سبحانه وتعالى. بل ذكر الإمام ابن بطه رحمه الله، قال لك راه الكرامات في التابعين أكثر من الكرامات في الصحابة. قال لك راه الكرامة ماشي تدل دائما على أن الإنسان هو الأعلى، لا، قال لك الكرامات اللي جات على التابعين أكثر من الكرامات اللي كانوا على الصحابة. علاش؟ لأن الصحابة الإيمان ديالهم صحيح وقوي، ما محتاجينش الكرامة، ولكن التابعون اللي هما إيمانهم أقل يحتاجون إلى الكرامة من أجل الإعانة ومن أجل التثبيت. الصحابة فعلا كانت عندهم كرامات، ولكن قال لك في التابعين أكثر لأنهم من يحتاجون للدعم أكثر، أما هؤلاء فإيمانهم قوي وصحيح. إذن هذا موقف أهل السنة والجماعة في مسألة الكرامة، يثبتونها خلافا للمعتزلة الذين ينكرونها. المعتزلة يقول لك ما كاينش عجز من الكرامات، وكذلك خلافا للمتصوفة الذين يدعون الكرامة لا للولي ولا للمشعوذ والدجال والكذاب. يعني فهذا لا شك أنه انحراف عن الاستقامة وعن جادة الصراط. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.